هذا في بعض المذاهب، والذي يظهر الله اعلم ما كان ايضا يجوز ان يصليها ركعه واحده. ثم بعد ذلك الامام البخاري رحمه الله ذكر بالاسناد السابق ان عبد الله بن عمر كان يصلي من الركعتين في سوره الوتر. الوترها سورتان، اما ان يسرد الركعات الثلاث كلها ثم يجلس في اخرهن، هذه واحده. والثانية أنه ينوي ثلاث ركعات ويجلس بعد ركعتين ويسلم ثم يقوم للثالثة، وهذا لا تجيزه بعض المذاهب. وعبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته، بعدما خرج من الصلاة جاز له يفعل كذا وكذا ثم يقوم. فالوتر ثلاث يجوز بهذه الصورة وبتلك الصور. نعم. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن مخرمة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه مات عند ميمونة وهي خالته، فاضطجعت بعرض وسادة، فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في قومها، فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه، فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ عشر آيات من آل عمران، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شد معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قال قام يصلي فصنعت مثله، فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتنها، ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. وقام يعني أذن، أول شيء أنه كان وقف على يمينه يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بأذنه من ورائه حتى أقامه. ثانيا كان يفتن لأنه جاء في بعض الروايات أنه كان ينعس، كان ينعس فبدأ يفتن أذنيه حتى يستيقظ وينشط. نعم. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. هو هذا العموم ليس على الضيق فقط، إذا خشيت الصبح، فإذا أردت أن تنصرف فرق ركعة توتر لك ما قد صلى، كل شيء ركعة وثلاث وخمس إلى آخره، فلا يقال إنه لا يوتر بركعة واحدة إلا إذا ضاق به الوقت. نعم. قال القاسم ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث، وإن كل لواسع أرجو أن لا يكون بشيء منه بأس. نعم. القاسم بن محمد بن أبي بكر من فقهاء المدينة المشهورين. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته تعني بالليل، فيسجد سجدة بالنار قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. هذا من أحكام ركعتي الفجر، أنه إذا صلى الإنسان في البيت خاصة، قالوا الذين قالوا به قالوا في البيت وفي غير البيت، والذين قالوا إنها ليست بسنة لا في البيت ولا في المسجد، فكان يضطجع، ولذلك جعلوا. وذكرنا لكم كتاب أو ذكرنا لكم كتاب أن في تحقيق الخلاف بين الحنفية وأهل الحديث في الهند قد حققت مسائل كثيرة من جملتها الشيخ شمس الحق الذي مبادي صاحب عون المعبود قد ألف كتابا أكثر من 200 صفحة مطبوعة إعلام أهل الأصل بأحكام ركعتي الفجر، وذكر الأحاديث المرفوعة في الاستجابات ركعتين، كذلك في أفعال الصحابة وغيرهم حتى في المسجد. حتى في المسجد. نعم. قال رحمه الله باب ساعات الوتر. قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم. وبه إليه قال حدثنا أبو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء أطيل فيهما القراءة؟ فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي ركعتين قبل صلاة الغداء وكأن الأذان بأذنيه. قال حماد أي سرعة. يعني لا يطيل كما جاء في رواية أخرى ركعتين خفيف، كان يخفف صلى الله عليه وسلم الركعتين قبل فريضة الفجر. نعم بعد الأذان، لأنه كان أخذ طويلا في القيام صلى الله عليه وسلم. هو واحد الظاهر ومن الليل فتهجد به نافلة لك قم الليل إلا قليلا، هو قيام الليل. نعم. وبه إليه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. كل الليل في أول الليل إذا كان لم يقم قطعا فهو الذي يكون الوتر، ثم بعد ذلك انتهى آخره كان إلى الوتر في آخر حياته إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم. يبدو أنه إذا لم يقم الليل فكان يوتر قبل النوم أو في أول الليل. نعم. قال رحمه الله: باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم وتر. نعم. باب ليجعل آخر صلاته وترا. وبه إليه قال من الممكن أن يوتر في آخر الليل فقط والباقي النوافل يكون قد صلى قبل. نعم. لكن إذا كان يثق بقيامه، لكن إذا لم يكن يثق فلا ينام إلا على وتر كما قال أبو هريرة أو ثاني خليلي، لكن إذا كان يثق وتعود على قيام الليل واجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أنه قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم. باب الوتر على الدابة. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، فقال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أين كنت؟ فقلت خشيت الصبح فنزلت فأوترت، فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت بلى والله، قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. كان البعير لما نزل فقط وتأخر عنه قال لعله لم يكن عنده علم بهذه السنة، فقال لو أوترت على البحير كان على السنة إن شاء الله ولم تخالف المخلوق. نعم. وهذا وارد، لكن نقول بعض المذاهب لا تجيز الوتر على الراحلة ويجعلونها فريضة. نعم. باب الوتر في السفر. وبه إليه قال حدثنا قال الطحاوي ذكر عن الكوفيين أن الوتر لا يصلى على الراحلة. نعم. باب الوتر في السفر. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجه فيه يوفر الإيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويمتل على راحلته. قال رحمه الله: باب القنوت قبل الركوع وبعده. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. فقيل له: أو قنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرا. والمسألة على كل حال إن شاء الله يجوز في كل قبل الركوع وبعده كما جاء عن أنس في موضع واحد قال كان يقنط قبل الركوع وبعد الركوع أيضا، إلا أنه هذا كله في قنوت النوازل، أكثر العلماء حملوه على قنوت النوازل، والشافعي رحمه الله كان يقول أنه القنوت في الفجر دائما وأبدا. نعم. والقنوت في الوتر هذا ثابت طول الدهر أو دائما، لكنه القنوت في الصبح فهو راجع إن شاء الله أنه يكون إذا نزلت النازلة والله المستعان. نقرأ هذه الأيام. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت فقال قد كان القنوت قلت قبل الركوع أو بعده قال قبله قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع فقال كذب إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا وراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم بعد الركوع قال كأنه قنوت النازلة بعد الركوع هو الأفضل أراد أن يبين وأما قبل الركوع في الأوتار العامة لكن عند الدارقطني وغيره روايات عن أنس نفسه أنه يجوز كلاهما بعد الركوع أو قبله نعم وبه إليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن التيمي عن أبي مجلس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قد صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل ونكوان وبه إليه قال حدثنا قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر هذا كله في النازلة قنوت النازلة إذا اشتدت الصلوات الخمس كلها ثم إذا خفت ويخفف حتى يوقي في الفجر في الوتر فقط نعم وخالد هو الحداد نعم إيش هو؟ قنط إلا جاء فيه معناه أنه إذا كانت النوازل يعني جاء فيه قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم قنوط حتى تقوم فيها صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح هكذا جاء وأول العلماء قالوا إذا كانت النازلة نعم هكذا أولهم ولذلك على كل حال قول الشافعي رحمه الله استدلالا بهذا لكن أكثر الأئمة جعلوه أنه جاء في الروايات الأخرى أنه ما كان يقنط إلا إذا كان تنزل به النازلة نعم قال الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاستسقاء باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء وبه إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه نعم عباد بن تميم وعمه عبد الله بن زيد بن عاصم بن قريب عباد بن تميم بن زيد بن عاصم نعم وعمه عبد الله بن زيد بن عاصم ايوه باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف وبه اليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع راسه من الركعة الاخرة يقول اللهم انج عياش بن ابي ربيعة اللهم انج سلمة بن هشام اللهم انج الوليد بن الوليد اللهم انج المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على منار اللهم اجعلها سنين كسن يوسف وان النبي صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله لها واسلم سالمها الله ذكر هذا الحديث في كتاب الاستسقاء اللهم اجعلها او باب الاستسقاء اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف وللمؤمنين يستسقى لهم ويطلب المطر الغزير يستفيد منه وعلى العدو يجوز استجداء اي قحط ومنع القطر ايضا وبمناسبه الاستسقاء ذكر هذا اللهم اجعلها سنين كسن يوسف 7 سنين ذهبا نعم قال ابن ابي الزناد عن ابيه هذا كله في الصبح نعم وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله رضي الله عنه فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال اللهم 7 كسبع يوسف فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أخذتهم سنة السنة في الغالب عام وسنة سنة هي عامة لخصب وجذب وفي الغالب إذا جاء مقابل أو الدعاء اللهم اجعله عليه سنة فهي سنة مقحوطة، يعني ليس فيه مطر. ولذلك كما قال تعالى: ولقد أخذنا على فرعون بالسنين ويكون سنين مجربة. لكن إذا كانت سنين خصبة فلا يقال سنين، إنما يقال عام، ثم يكون من بعد ذلك عام يغاث به الناس. نعم. لا تزرعون سبع سنين دابا، أيضا هنا جاء فيه لهذا المعنى أن فيه خصب، ثم ذلك يأتي سبع مشددات، ثم يأتي عام فيه يغاث الناس. فالعام إذا أطلق مقابل السنة فالسنة للقاك، وعام فيه للمطر للخصب. نعم. فأخذتهم سنة، حصت أي استأصلت كل شيء، أخذت حصة كل شيء، حصت كل شيء، أذهبت النباتات. نعم. فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أدروا الجلود والبيتة والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع. فأتاه أبو سفيان رضي الله عنه فقال: يا محمد، إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم. قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله: إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فالبطشة يوم بدر، وقد مرت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. يعني هي على كل حال طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالخصب؟ لأنه مهما كان إذا كان السنين فهما كانوا مستضعفين أيضا من المسلمين ويتضررون. وجاء في بعض الروايات أن الإمام أحمد أنه دعا لهم بالخصب. يعني نعم. باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. إذا قحط داعي المطر أو قحطوا. إيش هي؟ قحط. نعم. وبه إذا عندنا قحطوا، إذا قحطوا أي منعوا القطرة. أيوه. باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو قتيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يتمثل بشعر أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمان اليتامى عصمة للأرامل. يستسقى الإمام، يستسقى إذا قعدوا، ويستسقى وعبيض يستسقى الغمام بوجهه. هل كانوا يستسقون بوجه النبي صلى الله عليه وسلم قبل وقت ما كان أبو طالب؟ نعم، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم. الظاهر قد يكون في هذه المرحلة التي كان فيها القحط، وجاء أبو سفيان إلى آخره. نعم. وقال عمر بن حمزة: حدثنا سالم. متى توفي أبو طالب؟ بعد كم من بعد عشر من النبوة، في سنة عشر، وليس ببعيد أن يكون كلاهما. ولما جاء طلب منه الاستسقاء من النبي صلى الله عليه وسلم: أنك تأمر وأنك كذا، فيكون كما قال أبو طالب. نعم. وقال عمر بن حمزة: حدثنا سالم عن أبي، ربما ذكرت قول الشاعر: وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما يزن حتى يجيش كل ميزان. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمار اليتامى عصمة للأرامل، وهو قول أبي طالب. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن محمد قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي عبد الله بن مثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون. التوسل هنا، هل كانوا يتوسلون بذات النبي صلى الله عليه وسلم أم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل الوقائع التي دلت والواقع الذي وقع أنهم كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. نعم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى الاستسقاء بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبوا من أم النبي صلى الله عليه وسلم فيسقون. نعم. ذلك يطلب الدعاء الدعوة الدعاء من أي رجل صالح. طلب الشيخ سؤال إيش؟ سؤالات؟ أي مكان لو كان خلف ولم يدخل فيه حديثا. نعم. باب انتقام الرب عز وجل من خلقه من قحط اذا انتفكت محارمه. باب الاستسقاء في المسجد الجامع. وبه اليه قال حدثنا من اين يؤخذ هذا الباب ماخوذ؟ والامام البخاري ماذا كان يفضه الباب، ومن عادته انه ياتي بايه ثم حديث، ولو جاء بايه ان ما حصل من قوم موسى آيات التسع التي حصل لموسى بالسنين أيضا، ما هو كذا التسع آيات اللي فيها أيضا وأخذناهم بالسنين، فيكون هذا انتقام من الله تعالى إذا انتهكت حرماته. كذلك يعني قد يكون يدل الحديث أن الحديث الذي جاء فيه إذا فشى الزنا وكذا فيبتليهم الله تبارك وتعالى بالسنين والقاتل، لا جاءت روايات، ولعله لم تكن على شرطه هذه الروايات ولم يدخلها فيه، لكن الباب واقع. نعم. ايوه. وبه اليه قال حدثنا محمد قال اخبرنا ابو غبره انس بن عياض قال حدثنا شريف بن عبد الله بن ابي نمر انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يذكر ان رجلا دخل يوم الجمعه من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال انس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا وما بيننا وبين ولا قزعة ولا شيئا وما بيننا وبين سنع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل وفي رواية من روايات غير الصحيحين سبتا، يعني أسبوعا، سبت بمعنى الأسبوع. نعم. ستا وسبتا. نعم. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت شجر. قال: فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. الضراب جمع ضرب أو ضرب أو ضرب هكذا أو ضرب، الضرب الظاهر هي الجبال، جبيلات الصغار، جبيلات الصغار أو جبيلات المنبسطة عالية، ليست عالية لكنها طويلة وعريضة قد تكون. نعم. هذه منابت الأشجار. نعم. فعلى الأكام والضراب والأكمة الذي يكون هناك مشتمل الأشجار والأودية ومنابت الشجر. نعم. إيش هو؟ الأجام. الأجام غير الأجام. أحكام هي ولا أجام عندكم؟ والجبال والأجام الذي جاء فيه عندنا اللهم حوالينا، اللهم على الأحكام والضراب والأودية ومنابت الشجر. فقد أي اللهم على الأكام والجبال والآجام والضراب. عجيب. أنا الرواية هكذا جاءت عندكم؟ عندي اللهم على الأكام والضراب والأودية ومنابت الشجر. والآجام جمع أجمة، أجمة هي الأشجار المتلف ملتفة بعضها مع بعض، ففي الغالب تكون في الأودية، فإذا كانت هي وتحتاج إلى الماء وإلا تنشف. والآجام أجمة معروف هذا، يعني يقولون الأسد في العجمة. نعم. أيوه. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب.